قبل الصباح فحناني تهتك وافتضاحي وسقاني وقال قم وتسل وسقاني وقال قم وتسلم على من أحبنا من جناح من أحب وأهوى فأدر كأس من الكأس من أحب وأهوى فهوى من أحب عين صلاحي لو سقى لميت عاد حيا فهي راحتي وراحة الأرواح فهي راحتي وراحة الأرواح Oh, yeah. والهان يا عيني والقرب أضحى